السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في الكويت، لكن بداية أحب أشكر كل اللي قاعدين يتواصلون معاي عبر الواتساب، قاعد يذكروني في بعض القضايا، قاعد يوصلوا لي بعض القصص، بعض التفاصيل، يساعدوني في عملية البحث. أنا شاكر لكم جدا جدا جدا. ورقم تليفوني للتواصل اللي هو الواتساب موجود أسفل الفيديو هذا في الوصف. مالكم بالطويلة، قصة الليلة عن رجل اسمه إسماعيل. إسماعيل هذا عايش في الكويت وهو إيراني من أهل شيراز، وشيراز معروفة جدا يعني في إيران. المهم هذا شغال في الكويت في الأعمال البسيطة، يعني كحمالي يشتغل في المحلات اللي موجودة في المباركية هنا في الكويت، معروفة جدا يعني تعرفونها أكيد. وتعرفون حمالي يعني يحمل الأغراض للناس، الزباين اللي يبي يشيل أي شيء، يشيل أغراض للمحلات، ينقلها للمخازن وغيره. مرت فيه الأيام والسنين وبدأ يكبر ويبي يجيب ولده اللي موجود في إيران يجيب الكويت علشان يساعده. هناك ما عنده وظيفة الولد، والوضع المادي عندهم تعبان. سوى له فيزا وفعلا جاب ولده. ولده اسمه يونس، ولد شاب محترم خلوق، وجاء واشتغل في الكويت. في البداية اشتغل سائق تاكسي في احد الشركات التكاسي، ما مشى معاه الحال، انتقل الى سوق السمك عندنا هنا في الكويت في منطقة شرق، كذلك ما مشت معاه الامور، انتقل الى مندوب مبيعات لاحد الشركات، والامور كانت معاه طيبة والراتب يدوب يكفي. لكن الولد لابد انه يفكر في المستقبل، يبني مستقبله، يجمع له كم فلس علشان يحضر نفسه للزواج، بكرة ورا بيت وفعلا كان كل سنة والثانية ينزل الى ايران، يعني يشتغل في الكويت سنة سنتين ثلاث وينزل الى ايران، هناك يشوف اهله وجماعته. وفي احد المرات اللي سافر فيها الى شيراز اعجب في بنت خالته. بنت خالته عايشة في منطقة يسمونها أكبر أباد، وهي بعيدة عنهم شوية، في هم كلهم بشيراز لكن هي في منطقة وهو في منطقة. شافها وصراحة يعني تحركت مشاعره وفاتحها في الموضوع، والبنت ما كان عندها أي مانع. كلم أمها، راحت شافت أهل البنت وعرضت عليهم الموضوع، وإن يونس يبي بنتكم. قالوا ما عندنا أي مانع والله يبارك له وبالتوفيق. وفعلا كتب كتابه وتزوجها. قعد له شهرين ثلاثة في شيراز بعد ما تمم حفل الزفاف، ورجع للكويت إلى شغله. قعد له سنة سنتين في الكويت ويرجع إلى إيران، ورايح راد لمدة 7 سنوات، يعني إلى عام 2012. خلال هالسنوات الله رزقه في بنت، لكن الحياة اللي كانت يحلم فيها يونس بدت تنهار غصبا عليه، لأن اكتشف في يوم من الأيام أن زوجته تخونه، وهو ما كان متأكد لأن الخبر جاه من أحد أقاربه اللي بلغه وهو موجود في الكويت، قال له ترى زوجتك لها علاقة في الشخص اللي اسمه فلان الفلاني وهم على علاقة، وانت كل ما كنت بعيد وتكون موجود في الكويت هي يعني مستمرة في علاقتها مع هالشخص، وهذا الشخص كان يعرفها قبل لا انت تتزوجها. هذا يونس أصبح مثل المجنون، شلون والحين شو اسوي؟ بين بنت، يعني هل اطلق؟ هل استمر في العلاقه والشك ولا اني اسوي لي مصيبه معاها ولا اقتلها ولا شو اسوي؟ راح لشيراز واستقبلته زوجته كأنه ما في شيء، وكان هو يعني في شك ومو متأكد من صحة الكلام اللي انقال له واللي بلغوه فيه. أول يوم ثاني يوم يحاول يراقبها يحاول يشوف شيء، أبدا ما في. فصرح قالها صراحة أنا شاك، ومنو هذا الشخص اللي اسمه فلان فلان؟ قالت لا أبدا، وهذا الكلام مو صحيح، واللي قال لك هذا يبي يخرب بيتنا. قالها ماشي، أنا راح أرجع للكويت وراح أحاول أني أجيبك أنت وبنتي للكويت نعيش هناك، تكونين تحت عيني وتحت رعايتي وعلشان أشوفك وأشوف بنتي وما تكونون بعيد يعني. قالت لك كيفك؟ أبدا ما عندي مانع. رجع للكويت وسوى لها لزوجته التحاق بعائل، وفعلا جاب زوجته وبنته وعاشوا في الكويت في منطقة سلوة. لكن وين المصيبة اللي كانت أكبر من المصيبة الأولى؟ أن زوجته هذه لها أقارب في الكويت، وأقارب زوجته من العائلات الثرية، عائلة إيرانية لكن عائلة ثرية، وهذه بما أن هذول أقاربها فصارت تحتك فيهم في الكويت، وقامت تشوف بناتهم، بنات هالعائلة الثرية اللي من أقاربها شلون يعني يصرفون، شنو السيارات اللي راكبينها، هالمجوهرات، هالماركات، هالدنيا اللي افتحت عليها في يوم وليلة، وبدأت تقلدهم وتطلب من زوجها اللي هو يونس جيب لي وجيب لي وجيب لي، وهذا يحاول ما يحسسها بالنقص ويصرف عليها كثر ما يقدر. قام يضطر انه يشتغل شغلتين في اليوم، يعني ما يرتاح ابدا، من الصبح للظهر يرجع البيت ساعة ويكمل شغل إلى نهاية اليوم علشان فقط بس يوفر لها احتياجاتها. يعني ما يقدر على هالمصاريف وراتبه تعبان، وانتم عارفين وراه إيجار ومصاريف، والبنت تبي والزوجة تبي، غير لما كان عزوبي يعني يعيش مع أي شقة فيها عزابية يدفع مبلغ بسيط ويأكل أي شيء وخلاص. لكن لما تكون عندك زوجتك وانت في غربة، لا الوضع يختلف، انت لازم تعيش يعني في مكان محترم لان عندك عائلة، وكذلك لازم الاكل والمصاريف واللبس والطلعات والاحتياجات، وانتم عارفين مثل هالامور. هالشي هذا بدأ يقلب حياة يونس الى جحيم. يونس حتى الوظيفتين الراتبين اللي كان يطلعهم ما قام يوفون معاه، قام يستلف يقترض من هذا يقترض من هذا، صارت عليه ديون، صارت عليه الأمور صعبة، باع سيارته، صار يروح بالتكاسي رايح راد من وظيفة لوظيفة إلى أن انفجر. يقول لها طبعا أنت اللي خربك هم أقاربك هذول، لا تقلدينهم، احنا ناس بسيطين، هذول الناس اثرياء، والمرأة انت اذا انت مكفو، اذا انت ما تقدر تشيل المصاريف بيتك، واذا انت ما تخلينا مثل الناس، من هالكلام. وكثير رجال بصراحة تدمروا بسبب الطلبات زوجاتهم، الطلبات اللي ما هي اساسيات في الحياة، او تقليد لخواتها. تلقى أختها متزوجة واحد ثري وزوجها هذا إنسان بسيط، وتحاول تقارن نفسها بأختها، ولا في بعضهم اللي يحاولون يعني يخربون بيوت يعني أقاربهم، مثل البنت اللي تكون متزوجة واحد بسيط وتقعد تقول لها ليش ما يشتري لك، ليش ما يسوي، ما يراعون ظروف الناس والبلاوي والالتزامات اللي عليهم. وطبعا مو كل الحريم كذي أكيد، عشان لا يبدأ علينا الهجوم. ألما مالكم بالطويلة، مالكم بالطويلة، يونس ما قدر يتحمل العيشة هذه، خلاص عايش بفقر ويشتغل يعني في وظيفتين وراتبين ولا مسوي له أي فارق في حياته، خلاص الرجل انفجر. حاول فيها يعني إن تراعي، حاول إن تعيش عيشته البسيطة. قالت لا أبدا، قرروا إن ينفصلون عن بعض، وفعلا راحوا للمحكمة وطلق بشكل رسمي والزوج هذا أو الطليقة رفعت عليه قضية نفقة، وانتم عارفين واحنا عندنا هنا في الكويت اللي يطلق وعنده عيال لا هذا الله يعينه، لازم تحط لها شغالة وإيجار شقة وتشتري لهم أول مرة سيارة وتدفع راتب للسائق ومصاريف العيال ومصاريف المتعة ومصاريف اللي يعني مصاريف مالها أول مالها آخر. ابلشعط هذا كان يبي يفك عمره من موضوع المصاريف والديون، صارت عليه التزامات لا وبقوة القانون يدفعها النفقة هذه. هني خلاص استوت مع يونس عليه قضايا عليه كذا، قام يدفع يدفع ما هم لحق، وأبوه المسكين اللي كان يشتغل حمالي يبي أحد يعاونه، طلع الأبو الآن هو الغرام ويدفع مع ولده يسددون كل هالديون اللي على يونس من هالنفقة ومن هالقروض اللي كان ماخذها أول، يعني تدمر مستقبليا، يعني يحتاج 10 سنوات إلى أن يستعيد حياته. لكن السالفة ما هي سالفة فلوس، الفلوس تهون، المشكلة إن بدت زوجة يونس تضغط عليه من ناحية بنته، ما تخليه يشوفها. يا بنت الحلال بشوف بنتي، يا بنت الحلال أنا عايش بهال يعني بهالديرة الآن، أشتغل وأكرف علشان أدفع النفقة، وفوق هذا أبي أشوف بنتي، ما تخليني. الله يخليك. قالت لا أبدا، تبي تشوفها روح ارفع قضية رؤية. وفعلا يروح يرفع قضية رؤية وحالته حال، ويجي بينفذ وهي ما ترضى تنفذ الحكم، وسالفة 8 أشهر انقطعت أخبار بنته عنه. انجن يونس خلاص وصل للنهاية. ايش سوى يونس؟ في يوم من الأيام ضربت فيوزاته ويروح يراقب طليقته إلى أن شافه وهي رادة من أحد المشاوير، وعرف وين المكان اللي كانت ساكنة فيه لأنها انتقلت أكثر من مرة، وشاف إنها ساكنة في ملحق في منطقة سلوة. سلوة عندنا هني في الكويت. لما ثبت البيت أول ما دخلت جالها على طول ضرب الباب. أول ما طلعت وكان ماسك بإيده آلة حادة، الآلة الحادة أو الآلة أو المعدنية ما كانوا عارفين أو ما حددوها بالضبط شنو هي الآلة اللي استخدمها. هل هي الكريك أو الشبل، احنا نسميه شبل، أو يسمونه الهيب اللي يكسرون فيه يعني يعملون فيه في الحفر كذا. المهم قطعة معدنية كبيرة. أول ما طلعت طليقته أو يضربها ضربة على رأسها، طبعا شلال دم طلع من رأسها، وهذه تصرخ وتركض. هي طلعت وين ساكنة؟ ساكنة عند أقاربها، مأجرة عندهم، وأقاربها يسمعون السالفة، وهي تركض تبي تروح لهم عشان يعني أحد ينقذها. وقام يركض وراها ويضربها، ضربها 3 ضربات بالآلة الحادة هذه اللي كان شايلها. خرت المرأة صريعة على الأرض والدم ملى الشارع كله. على طول ركض إلى داخل البيت، خذ بنته وطار فيها بالسيارة. هذول الأقارب اللي كانوا مأجرين طليقته عندهم يعني لما سمعوا الصوت وكذا طلعوا، ولا هذه طايحة في الأرض، ويشوفون يونس وهو ياخذ البنت يركب سيارة. واحد فيهم بدأ بمطاردته، قام يمشي وراه في الشوارع ويشوف وين رايح، إلى أن وصل طلع من سلوة إلى أن وصل محافظة الجهرة. أثناء هالكلام هذا اتصل في العمليات وبلغهم بالجريمة. راحوا رجال الأمن إلى الشقة اللي هو موقع البيت اللي حصلت فيه الجريمة، وتم رفع جثة طليقة يونس، وقعدوا يبحثون عن يونس الهارب في محافظة الجهرة إلا أن اختفى. على طول رجال الأمن قاموا وعمموا على بياناته في المنافذ البرية والجوية وكذلك البحرية. خلال ساعة ونصف تقريبا ولا يونس واصل إلى مطار الكويت، وكان حاجز تذكرة ويحاول أنه يهرب مع بنته يبي يروح فيها إلى إيران ألقوا القبض عليه في المطار وتم إحالته لجهة التحقيق، وبدأ عاد مسلسل التحقيق مع يونس وليش أقدمت على هالجريمة، وقال لهم التفاصيل كاملة. السالفة ما بدت إلى الآن. السالفة الله يسلمكم إن يونس تم الحكم عليه بالإعدام، أبوه المسكين انهار، أولده راح وزوجته ماتت والبنت الآن تيتمت، شي يسوي؟ يحاول ينقذ ولده. صحيح يونس غلطان 100%، واللي صار معاه هذا أبدا ما هو مبرر إنه يقتل زوجته ولا يروح يضربها ويخطف البنت، لكن أمر الله وحصل. ويقوم أبو يونس ويرجع إلى إيران. وين راح؟ راح إلى أهل طليقة ولده. طبعا هي طليقة ولده في الكويت فقط، لأن في إيران تعتبر لا زالت زوجته وما في طلاق، ما في أي شيء، ما وثقوا عقد الطلاق هناك ولا شيء. المهم راح حق أبوها، قال له يا ابن الحلال أولدي غلطان والآن احكموا عليه في الكويت بالإعدام، وبنتك توفت الله يرحمها، والآن بينهم بنت يعني لا أم ولا أبو، الله يخليك خلى ياخذ جزاه، تنازل بس عن القصاص أو الإعدام علشان يتم تخفيف الحكم من الإعدام إلى 25 سنة، 20 سنة لما يطلع وبعد ما يتأدب على الأقل ياخذ بنتها المسكينة. قال له مستحيل مستحيل أتنازل عن ولدك، الله يخليك تكفى مالي إلا هالولد. قال لا لا لا حبيبي انسى الموضوع. رجع أبو يونس للكويت وهم أيس خلاص، قام يزور ولده في السجن. قال يا ولدي حرام عليك اللي سويته، ليش تقتل طليقتك؟ خلاص انت انفصلتوا وكان يعني بموافقة الطرفين، ليش رحت وقتلتها؟ قال يا يبا هذه جننتني، يا يبا هذه كذا كذا كذا، قال التفاصيل وحرمتني من بنتي وأصلا السالفة كلها ما فيها ان انا اصلا شلون جبتها من شيراز الى الكويت، لاني انا كنت شاك بعلاقتها بشخص والشخص هذا اسمه فلان فلان الفلاني وانا ما كنت متاكد، وهي انكرت وقلت اوكي ما في مشكله وبسامحها، لكن بدت تستغلني هني في الكويت وتضغط علي وتركبني الديون والمصاريف واشتغل وظيفتين ماني قادر الحق على عمري، الى ان انفجرت وطلقت، وكذلك اذبحتني بالنفقه وتحرمني من بنتي وما ادري شو تسوي لي. أبو يونس لما سمع الكلام وسالفة أن طليقة ولده كانت سابقا على علاقة بشخص وهذا الشخص اسمه معروف وهي كانت بداية المشاكل بينهم، رجع إلى إيران في محاولة يائسة علشان يكلم أبو البنت. رجع له الله يخليك تنازل عن ولدي، قال له حبيبي أنا قلت لك كلمة واحدة وانسى اني اتنازل عن ولدك، ولدك لازم يتم اعدامه. قال زين اسمعني، انت تدري شنو بداية المشاكل بينهم؟ هي كانت على ذمته والمرة تخونه. قال شلون؟ قال اي نعم تخونه، تخونه مع فلان فلان الفلاني، وهذا قريب جدا من اهل طليقة يونس. ابو البنت عصب، لا وتتهم بنتي كذلك في شرفها فوق ما انتم قاتلينها تتهمونها بشرفها. قال زين اقول لك الشغلة، لا تزعل اذا انا رحت وتوجهت الى السلطات الامنية وفتحنا قضية اللي هي الخيانة الزوجية هذه. قال لا روح سوي اللي تسوي. طبعا الاب راح وعنده واحد من القيادات الكبيرة يعني معروفة في ايران، وكلمه في الموضوع، قال له يبا هذه زوجة ولدي كانت تخونه مع فلان الفلاني، ولدي الان محكوم بالاعدام في الكويت، وموضوع اذا اثبتت الخيانة ممكن يتم تخفيف الحكم عن ولدي. أو فعلا سووا قضية، قضية رسمية عادية أن يتهمها في الخيانة وهي لا زالت في إيران على ذمتها، ما في طلاق، طلاق في الكويت ومو موثقين الطلاق، ويفتحون ملف قضية ويطلعون كشف حركة الاتصالات من هاتف طليقة يونس، وفعلا يطلع رقم الشخص اللي هم مشتبهين فيه، ألقوا القبض عليه واعترف بتفاصيل كانت صدمة لأهل هالمرأة هذه، وكذلك صدمة لأبو يونس على علاقة في الرجل، وهذه يمتلك لها العديد من الصور وعلاقات وقصص وتفاصيل تهول. القضية كانت بالنسبة لأبو يونس ناجحة، والشاب اللي كان على علاقة فيها تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، لأنه كان على علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة وعلى ذمة شخص، وهم أخذين طبعا توكيل من يونس. يعني قام أبو يونس وخذ حكم المحكمة بالسجن على هذاك الشخص، وإثبات موضوع العلاقة والقضية، وجاء فيها إلى الكويت واستأنف الحكم. والمحكمة لما شافت أنه في قضية اللي هي تعتبر من قضايا الشرف، قضايا الشخص يعني كان مترافع ضد زوجته ولحق وتم الحكم على الشخص اللي كان على علاقة في زوجته، كانت هذه محط يعني نظر بالنسبة للمحكمة، وفعلا تم تخفيض حكم اللي كان على يونس من الإعدام إلى 12 سنة. الكلام هذا في عام 2000 وتقريبا 14-15. هو بداية القضية أو الجريمة صارت في 2013، لكن لما يتم الحكم على أي شخص يبدأ احتساب مدة السجن من أول يوم تم إلقاء القبض عليه، يعني حاسبي له من 2013 وهو مسجون 12 سنة، يعني المفروض أنه يطلع عام 2023. لكن شو اللي حصل؟ مو 23 قصدي 2025. لكن شو اللي حصل؟ اللي حصل الله يسلمكم أن قبل كم سنة في اتفاقية مع مجموعة من الدول اللي هي يسمونها تبادل السجناء، يعني الكويت مثلا عندها سجناء إيرانيين وإيران عندها سجناء كويتيين، يتم تبادل السجناء بينهم بين بعض. كم عندك أنت يا الكويت مثلا؟ تقول أنا عندي 25 سجين إيراني، الإيران تقول أنا عندي 25 سجين كويتي، يتم التبادل بين السجناء. يعني بدال ما السجين يكون داخل السجون الكويتية وهو إيراني، لا خله يروح السجون الإيرانية، والكويتي المسجون في إيران خله يجي يقضي باقي السنوات اللي عليه في الكويت. وفعلا تم تبادل السجناء ورجع يونس إلى إيران، ما بقى له إلا كم سنة ويطلع من السجن. أما بنته لا زالت تعيش مع أبو يونس اللي اضطر أنه يرجع إلى إيران علشان يربيها. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.